بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه، وكان عمر وقافا عند كتاب الله، عبارة صغيرة لكن غالية ومضمونها كبير وسبب إن عمر كان وقافا عند كتاب الله. قصة أحكيها لكم. كان في راجل اسمه معروف، ولكن لما السابقين يعملوا حاجة مش تمام فنقول كان رجل طلبا للستري من أخلاق المسلمين يعني. الراجل ده كان ذرب اللسان، يعني لسانه بيزلف، وكان له ابن أخ بيحضر مجلس عمر، فقال لابن أخوه استأذن لي على عمر، يعني قول له بعد إذنك عمي هيحضر معانا. فابن أخوه قال له يا عمي أنت لسانك ما يضمنش، وعمر راجل شديد وأنت لسانك بفوت. قال له وعد، مش هقول حاجة. تن ورا ابن اخوه لغايه لما ابن اخوه استاذن له، فاذن عمر. فدخل الراجل واول كلمه نطقها قبل ما يقعد: يا عمر انك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. وقامت القيامة في دم سيدنا عمر، فابن أخوه قال له يا عمر إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. والله العظيم أنا ما أقدر الجملة اللي جاية دي، ما اقدر اعديها ابدا ولا اقولها بسرعه. شوفوا الايه خدت ثانيه: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. شفتوا التاريخ يقولوا ايه؟ فهدأت ثوره عمر بمجرد سماع قول الله تعالى: النار اللي جوه سيدنا عمر انطفت. نفسينا ومناعينا نشوف الثورات تضيع في ثانية لسماع القرآن الكريم. نفسينا نقابل حد يبقى في عز عين غليانه ونقول له إن الله يقول فاصبر، يهدى على طول. إنما ده لو هدي يبقى بعد ما نخطب ساعتين وربع، لازم الربع قبل الساعتين وحد الله وصل على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا بيقول والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول وفلان الفلاني بيقول والشاعر فلان الفلاني بيقول وأمك الله يرحمها كانت بتقول وعباس الأسواني بيقول وسيد مكاوي بيقول. والله العظيم واحنا بنراجع مع بعض أسأل الله أن أكون مراجعة مفيدة. بقى عمر رمز العدل اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يترك له الحق صديقا. يدخل واحد يقول له أنت لا تحكم بالعدل، الغلاية غليت في دمه. جه الشاب قال له يا عمر ربنا بيقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. النار تطفى في ثواني. أتاري يا ولاد اللي معايا على النت هيت فيسا بيسا، أتاري يا ولاد القرآن الكريم له أسراره عند ناس معينة. طبعا القرآن الكريم له أسراره، القرآن الكريم له سره. سره ده يترجم لجملة، مدى تأثيره على النفس البشرية. هقول لكم قصة تانية معلش. الوليد كان كافر ومات كافر يوم بدر. أيام ما الكفرة كانوا بيقولوا فيهم إيه اللي جرى محمد بتاع، فقالوا للوليد وهم في الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة روح اسمعوا، وهو كافر وهو كافر راح، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه آيات من أول سورة فصلت. أما رجع عرض على النبي بقى عليه الصلاة والسلام المال، وعرض عليه الرئاسة، وعرض عليه، قال له بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. واحد من الكفرة بص للوليد وقال كلمة، لقد عاد إليكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به إلى محمد. وهو اللي قال الكلمات دي، إن له لحلاوة على القرآن، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغرق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ده أثر القرآن الكريم في كافر. الوش بتاعه اتغير، الوش بتاع لقد عاد إليكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به إلى محمد، وشه نور. طب ما أسلمش ليه؟ أوه العلاقات، السياسة، الفلوس. أيوه أيوه العلاكات. مستنوهم مع ابو طالب، النبي يقول له قلها استحق لك بها الشفاعه عند الله يوم القيامه، وهم يقولوا له هتسيب دين ابوك، هتسيب دين قومك. الدن على الودان اقوى من السحر. الوش اتغير. السؤال اللي هو لابد منه، طب احنا وشوشنا ما بتتغيرش ليه؟ ما احنا لو فتحنا المجال هنلاقي أمة لا إله إلا الله، احنا ما بنشغلش على أساس القرآن الكريم. يا فيحتي لازم أقف. إيه فايدة أصوات غير عادية؟ البنا الله يرحمه، مصطفى إسماعيل الله يرحمه، الحصري الله يرحمه، المنشاوي الله يرحمه، بتسمع ترتيل ممتاز ووشك زي ما هو. انت ما بتسمعش بقى، انت مشغله بايقة بيقرأ للملائكة. دي نقطة مهمة، ما أثر القرآن الكريم فينا؟ انتوا معايا مستوعبين؟ انتوا معايا؟ ولذلك قيل لما هدأت ثورة عمر، وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، المعنى يلقطه والمعنى يأثر فيه. لماذا؟ لأنه مستعد نفسيا لهذا التأثير، هو عايش عشان يتأثر بكلام ربنا. وربنا بيقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وربنا بيقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لازم نراجع نفسنا. ده الشيء بالشيء يذكر. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، محدش يقولها حز به، حزبه يعني إذا اشتد عليه أمر، قام صلى ركعتين. وقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني منتهى سعادتي لما أجيب ركعتين. طب ما احنا جبنا 200,000 ركعة، وإيه اللي حصل؟ نفخنا أكتر ما كنا بننفخ قبل الركعتين. يبقى لازم وقفة، نقف يعني، ما كناش نقف دلوقتي هنقف إمتى وإحنا في الطرب؟ لازم نقف فعلا. وجعلت قرة عيني في الصلاة، سعادة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، إن ده يتحط مكان الجزمة. وسبحان ربي الأعلى. وربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وكل المؤمنين به فاسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إزاي ما يبقى سعيد؟ إزاي ما يبقى سعيد؟ ازاي ما يروحش همه اللي هو جابه لنفسه؟ احنا معظم الهم اللي عندنا تأليفنا احنا، يعني احنا اللي بنستدعيه، احنا اللي عايزين ننكد على انفسنا. ايوه. طيب نيجي بقى للاستثناء العجيب اللي انا ارجو ان احنا نكون وقافين عنده، استثناء عجيب. اعمل له مقدمة الأول. الاستثناء أمه، كلمة إلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. أيوه إلا إيه؟ ما هو قال إن الإنسان لفي خسر، يعني الإنسان خاسر خاسر، كل بني آدم رايحين في دهية إلا. فتقول: أيوة يا رب اطلع في اللي بعد إلا. في أمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دول مش خسرانين. الاستثناء أبو إلا بقى في سورة النساء استثناء يجيب اليأس أكتر. عمرك شفت التحفة دي؟ عمرك شفت التحفة دي؟ اقرأ يا عم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا إلا إيه إلا إيه إلا طريق جهنم. دين النبي يا دين، ده الاستثناء جه مؤكد للويلات اللي في انتظار الكافر الظالم. يدين النبي إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. جدير بأن أنوه إلى أن الله خص ظلموا بالذكر. إن الذين كفروا وظلموا، مع إن الكافر بيظلم وبيشرب خمرة وبياكل مال ما عندوش حاجة حرام أبدا، ها بالراحة باختصار يعني، لماذا خص ربنا الظلم بالذات؟ الإجابة لبشاعته، ببشاعته، يعني أسوأ ما فيه من الظلم. تفكرين في دار الندوة في مكة، دار الندوة دي كانت زي مجلس الأمة، زي مجلس الشعب، يجتمع فيها الأكابر من أبو جهل وانت طالع، والعتبة والعاصي بن وائل السهمي وكل الفطاحل، وهم عندهم تجارة محتاجين نقدية. فيمشي رواة في مكة ينادي فتح باب الربا، يقوم يجي الغلبان بدرهمين بدرهم يلموا فلوس لا أول لها ولا آخر، ويقولوا للناس الاتفاق بتاعنا إذا سددنا اللي علينا قبل السنة ما تخلص هنسدده هو هو، إذا عدت السنة بيوم هنسدده 20%، ياخدوا الفلوس من الغلابة وتاجروا والسنة تعدي، يجوا الغلابة علشان ياخدوا الفايدة والعايدة يقولوا لهم لا السنة لسه ما عدتش، السنة دي 18 شهر. لما الغلبان يجي يستلف منهم يقولوا له آخر السنة هناخد الفلوس اللي انت اديتها بعد السنة بيوم 40%، يقولوا بعد 6 أشهر هات الفلوس بالفوايد، يقول لا بس أنا ما خلصتش، يقولوا له السنة دي 7 أشهر. لما يبقى لهم فلوس يطولوا السنة، لما يبقى عليهم قلوش لما يبقى عليهم يطولوا السنة، لما يبقى ليهم يقصروا السنة. وده سبب نزول، وده سبب نزول قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. عليك بقى 12، ليك 12، إن الله يأمر بالعدل. فالظلم أبشع أبشع شيء، اتخذ ظلم فإن الظلم ظلمات. وأسأل الله النجاة يوم يبعث الرفات. سلام عليكم.